الإيمان والإسلام دائما نبدأ بالذي هو خير بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم من سورة آل عمران بدءا من الآية 86 من بعد 100 الأولى وانتهاءا بمشيئة الله تعالى إلى الآية 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في ولله ملك السماوات you Thank you. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري Come on.